الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لا يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء عليهم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لقاءنا اليوم يحمل عنوانا، وهو المزاج والكيف في غصب حق الضعيف. المزاج كلمة جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاءت فيما يجده الإنسان من طعم حال مذاقه للشيء. والله تعالى ذكر في سورة الدهر: كان مزاجه زنجبيلا. وذكر الله تبارك وتعالى أن المزاج ليس شرابا خالصا، إنما شراب مخلوط أو مذاق يتحصل من الشراب. ومن ثم كلمة المزاج في اللغة المصرية لها شهرة، لها شهرة حتى تحركت من المحسوسات إلى المعنويات. المحسوس المذاق، والمعنوي الحال. يقول فلان: هذا مزاج عكر. تحركت من الحس إلى الأمور المعنوية. وكلمة الكيف كلمة كذلك تطلق على الحال. ولذلك يقول أهل العلم إن الحال هو إجابة عن سؤال يتصدر بكيف. كيف حالك فتنبي عن حالك. والكيف في اللغة العامية أو في اللغة المصرية يطلق كذلك على ما يستشعره الإنسان حال نشوته، حال نشوته أيا كانت النشوة. أما الغصب فهو أخذ ما ليس للإنسان على وجه القهر، أخذ ما ليس للإنسان على وجه القهر. والضعيف كلمة تشمل كل ذي حاجة. فالمرأة ضعيفة، والفقير ضعيف، والمسكين ضعيف، والغارم ضعيف، وابن السبيل ضعيف، واليتيم ضعيف، وهكذا. ومن ثم أخي الكريم، بعد شرح العنوان ينبغي أن يتضح المقال. المقال هو: الضعفاء في بلادنا أين هم؟ كثر الأسر. لكن كلمة أين هم يعني في أي موضع هم، أهم في القرب منا أم في الناء والبعد؟ هل أنا قريب من الضعيف أعطيه وجهي ورحابة صدري، أم أعطيه ظهري وأولي منه وأفر؟ هل أنا مع الفقير في مصالحه في أحواله؟ هل أنا مع المسكين مع المحتاج؟ هل أنا مع اليتيم؟ وإذا كنت مع اليتيم أو مع الضعيف فما ترجمة ذلك ودليل صدقه؟ دليل الصدق إذا كنت مع فلان ينبغي أن أكون مطلعا على حاله حتى أشركه حاله، لأن المعية ليست كلاما يقال، لا، المعية مخالطة ومشاركة. هيا ننزل إلى واقع الناس، الفقير والمسكين والغارب وابن السبيل والأرملة واليتيم، هؤلاء على الساحة لهم وجود، لهم وجود بكثرة، لكن هل لهم نصيب من الراحة كما لهم نصيب من الوجود؟ هؤلاء عند المخالطة تجد أحوالا يعني تبكي القلوب، تبكي القلوب. هذا الأسبوع جاءتني مسألة فلم أسمعها جيدا على التليفون، قلت له يا أخي بارك الله فيك تعالى اجلس معي. فشكى لي حالا، حالا ليس بالخافي على أحد، الحال كل الناس تعاينه، لكن ما صدمني أن الرجل له زوجة واحدة وعنده 15 ولدا، 15 ولد، والولد مصطلح يطلق على الذكر والأنثى، إنما أموالكم وأولادكم. عنده 15 نفسا، ومرتبه هو غير موظف أرزقي، كل يوم إن اشتغل اليوم يبطل من الشغل أسبوع لأن الحركة ما في، والناس في توهان. عندما تقول هات لله يعطيك، إن أعطاك يعطيك 1000 جنيه، لكن عندما يعني يملي عليه الهوى اعمل فرح، يعمل فرح يكلفه 500,000 جنيه، اعمل عزومة، يعمل عزومة تليق بمكانته يصرف عليها 100,000 جنيه، ومن ثم الرجل ساكن بالإيجار وليس معه ما يدفع به الإيجار، ليس معه ما يدفع به الإيجار فضلا عن أن يجد طعاما لأولاده. ناهيك عن 15 هؤلاء في حاجة إلى تعليم، في حاجة إلى دواء، في حاجة إلى زواج، في حاجة إلى كساء، في حاجة في حاجة، كلام طويل. ثم نظرت في واقع الناس وجدت المحصول الفول حصد والقمح خزل، بل لا أكون مبالغا إذا قلت باع الفول وباع القمح في الأرض. والزكاة ما يعلم الناس عنها شيئا، أنا أتكلم في الغالب لا لا أتكلم في العام، هناك أناس لهم نصيب مع الله، هناك أناس لكن قليل ما هم. ومن ثم من للفقير، من للأرملة، من للضعيف، من للمحرومين، أين حقوقهم؟ أنا عندما أخرج الزكاة لا أخرجها على وجه التجمل، لما أخرجها على وجه الحتم واللزوم. حتى للأسف الشديد ساءني لما اطلعت على أحوال الناس فرأيت أن كل إنسان اليوم أصبح يوظف الزكاة حسب الهوى، يوظفها حسب الهوى، من يوافقه في منهجه يعطيه زكاته، ومن يخالفه لا يعطيه الزكاة. سواء كان المنهج سياسي أو المنهج غير سياسي. اللي ماشي ورايا زكاتي له، واللي مخالفني مالوش عندي زكاة ولا يقرب من بيتي. ماذا حدث للمصريين؟ ماذا حدث؟ الموافق لي أعطيه والمخالف لا أعطيه، ماذا حدث؟ الزكاة الله تعالى تولى قسمتها، لم يتركها لأحد، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالزكاة لا تخضع لهوى، لكن للأسف الشديد أصبح إخراج الزكاة متعلق بالهوى، متعلق بالكيف، متعلق بالمزاج. اللي وافقني على منهجي له زكاتي، ومن يخالفني لا أريد أن يقرب من بيتي فضلا أن يطلب حقه الشرعي في مالي. للأسف هذا عند الناس، وكذلك تعدى الناس إلى بعض الجمعيات الأهلية، أصبحت لا تعطي إلا بالولاء السياسي، والفقير يموت منغص. هذا في الزكاة المفروضة، وفي باقي المصالح كذلك. لو في وظيفة الغانب يسبق والفقير وراء، إن وجد له مكان في الصف يقف على استحياء، والغني الواجد يقف مرفوع الرأس والهام. لماذا؟ لأنهم سيأخذون منه الورق ويجلسوه، والفقير مع السلامة يا ابن الذين. طيب مش ده هذا هو الحال؟ هذا هو حالنا. هل بالحال هذا يحدث تغيير على الواقع العام؟ أبدا أبدا. أما علمنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث، قال أبغوني ضعفاءكم فهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث عند أحمد في المسند وإسناده صحيح. أبغوني في ضعفائكم فهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني ايه أبغوني يا جماعة؟ معنى أبغوني معناها ايه؟ أبغوني معناها اطلبوا طلبا حثيثا، اطلبوا لي الضعيف. من أراد أن يرضيني فليقم في حاجة الضعيف. من أراد أن يرضي النبي عليه الصلاة والسلام فليطلب الضعفاء، يبحث عنهم ويرضيهم. أبغوني ضعفاءكم فهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ والحديث فيه إشارة أن النصر لا يحتاج فقط إلى العدة والعتاد، إنما يحتاج كذلك إلى التوفيق والسداد، والتوفيق والسداد يكون بمراعاة حال الضعاف. الأزمة التي تأزم كشفها في أن تقف بجوار الضعيف، تقف بجوار الضعيف، خذ بيده، اترك له فرصة يحيا معك، اترك له فرصة يأخذ شقة، اترك له فرصة يحصل على عمل، اترك له فرصة يطعم كما تطعم، دع له فرصة يشاركك الحياة. لكن لا نملك إلا الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحال حال سيء، الحال حال سيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا ظلم، فقال اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك الدماء فسفكوها، وحملهم على انتهاك المحرمات فانتهكوها. لذلك إخوة الكرام، الله الله في الضعيف، الله الله في الفقير، الله الله في المسكين، الله الله في ذوي الحاجات، الله الله في الأرامل واليتامى. لا تبخسوهم حقوقهم، ولا تضيعوهم مما أوجب الله عليكم. ودعوا التوجهات، اعطه ما دام مسلما فهو له الحق في مالك، لا تفرق. فقول أصل هذا مسلم لكنه مش تبعي، لا، إن فعلنا هذا دل هذا على انقساميتنا، وعندها لا تقوم لنا قائمة، لا تقوم لنا قائمة، لأن النصر لا يتأتى إلا بإرضاء من يملكه، ولا يملك النصر إلا الله تبارك وتعالى. التوفيق والسداد لا يتأتى إلا إذا أرضينا الله تبارك وتعالى وأرضينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي الكرام، لا يرتضي ترضى الضعيف إلا القلب القاسي. لو قرأت في القرآن تجد القساة، قساة القلوب، في عهد نوح عليه السلام قالوا له يا نوح لن نجلس معك ولن نصغي إليك إلا إذا طردت عنك الضعفاء. اطرد هؤلاء، هل يليق بي أن أجلس بجوار هذا؟ والله تعالى ذكر في كتابه: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أرادوه أن يطردوا الضعفاء من حواليه. كذلك تكرر الحال مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كما عند مسلم في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه أن أشراف مكة من أهل الجهل والكفر جاءوا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقالوا: يا محمد، تريدون أن نجلس بثيابنا النظيفة نلتصق بصاحب الثياب المتقذر هذا؟ لا، لا يليق بنا، اجعل لنا مجلسا لا يدخل عليك احد الا نحن، واجعل لهم ان اردت مجلسا لكن لا يشاركوننا في مجلس عندك ابدا ابدا. وينزل القرآن يؤدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فالضعيف لا بد أن يحيا بجوار القوي، ولن يستطيع القوي أن يحيا وحده، ولن يستطيع الغني أن يحيا وحده، ولن يستطيع الواجد أن يحيا وحده، بل لا بد أن يحيا الجميع. والله تعالى استخدم الغني عند الفقير واستخدم الفقير عند الغني. قال الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الفقير له الله، الفقير له الله. لو عقل الفقير حاله لعلم أن الغني يعمل عنده، لعلم أن الغني يعمل عنده. والأمثلة في واقع الناس واضحة كثيرة، أيا كان الحال، أي صورة، الغني عنده أرضه، صحيح الفلاح الفقير يعمل عنده ويتحصل على أجر، لكن الغني هذا عندما يتحصل على الثمر يذهب به ليبيعه، يبيعه لمن؟ يبيعه لعامة الناس ومنهم الفقراء. إذن لو تأملت الصورة تجد الغني في هذه الصورة يعمل عند الفقير، لأن الناس إذا لم يشتروا من الغني بارت سلعته، بارت سلعته وضاعت، وعندها لا يقوى على أن يحيا ويعيش. المدرس تأتي به ليعطي الوالد درس يعمل هو عندك بالأجر. الدكتور في العملية تعطيه ليعمل عملية يعمل عند المريض، وهكذا، فهو يعمل عندي وأنا أعمل عنده، هذا شأن ربي في الخلق. لكن المطلوب الرحمة، المطلوب الشفقة، المطلوب الرفق، المطلوب أن تقبلني أن أقف بجوارك، المطلوب أن تقبلني أن أجلس معك، المطلوب أن تقبلني أشاركك الحياة، المطلوب أن تقبلني أو تقبلني أحيا بجوارك حتى نصبح بدنا واحدا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. قال مثل المؤمنين في توادهم، توادهم الود مات، وتعاطفهم العطف انتهى، وتراحمهم الرحمة فين؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل البدن، البدن البدن الواحد، والبدن الواحد فيه ضعيف وفيه قوي، لكن يلزم القوي الضعيف ويلزم الضعيف القوي. صلابة الإصبع ليست كصلابة الأنف، ليست كصلابة الأنف، ومع هذا الكل متماسك، الكل متماسك. لذلك ينبغي أن يتماسك المجتمع المسلم، والتماسك لا يكون إلا إذا شاركت الفقير حاله، إلا إذا أحسست بألمه وأحسست بجوعه وأحسست بظمئه وأحسست بعريه وأحسست بمشاكل أولاده، إذا عشت معه وأنا أحس به فهو لي أخ وأنا له أخ. أما إذا عشت معه ولا شعور لي بحاله فأنا عضو أشل في بدن حي، في بدن حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لو الأعضاء سليمة وعضو اشتكى تشعر الأعضاء، لكن لو الأعضاء مشلولة وعضو اشتكى لا تحس بشيء. لو أن ذراعي أشل وأخذت منه وقطعت لا يشعر الذراع الآخر، لأن الأشل فقد من البدن حسه، فقد من البدن حسه. لذلك لا تكن أشلا ولا تحمل الفقير ليكون أشلا، لأن الناس إذا داموا في إجهاد الفقير عند ذلك لا يحب الفقير للغني خيرا، ويظل الفقير على الغني ناقما، ويتمنى الفقير موت الغني، وعند ذلك لن نصبح أبدا جسدا واحدا كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تحمل غيرك أخي الكريم على أن يتمنى زوال ما عندك من خير، ولا يكون هذا إلا برحمة الضعيف. أعود إلى ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، أي اطلبوهم طلبا حثيثا، وأرضوني فيهم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجمع شتاتنا، وأن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث شريف: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاةً تدوم بدوام ذكرك يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وانتصروا يوماً للضعفاء، اتقوا الله وأنصفوا الفقير، اتقوا الله وأنصفوا المسكين، اتقوا الله وأنصفوا ذوي الحاجات، اتقوا الله وأنصفوا اليتامى، اتقوا الله وقوموا مع الأرامل في أحوالهم. إخوتي الكرام، الضعيف لا يشعر بضعفه إلا إذا تخلى غيره عنه، لكن لو شاركتني نظرة، مجرد النظرة، لو نظرت لي يوما نظرة فيها راحة، سيحل الأنس بساحتي من النظرة، ولو كلمتني كلمة فيها شفقة كذلك تتسع علي الدنيا كلها، ولو وقفت بجواري حالة مرض ولدي أو موت زوجتي أو حالة ملمة تلم بي، دل هذا على صدق ولاء الأخوة بين المصريين. لذلك نريد مصر أن ترجع مصرا كما كانت، كما كانت، لا نريدها أن تبقى على حالها السيء الموجود الآن. أريد من كل المصريين وطمعي في الله أن يأخذ المصري المصرية في وفاضه، في وفاضه، يطعمه من طعامه ويكسيه من لباسه ويعطيه من ماله، ويعطيه من ماله ليحيا معه. لكن إخوتي الكرام، كما ذكرت سلفا، المحاصيل الزراعية بيعت في الأراضي وضاع الفقير من حقه الشرعي، وضاع الفقير من حقه الشرعي، أصبح فئام من الناس يعتبرون الزكاة غرامة، يعتبرونها غرامة، ومن ثم الحال كما ترى أخي الكريم. لذلك الحديث النبوي قال فيه النبي عليه السلام: اللهم إني أحرج حق اليتيم والأرملة. اللهم إني أحرج، التحريج معناها التحريم، يعني اللهم إني أحرم حق اليتيم وحق الأرملة. وذكر اليتيم والأرملة لأن اليتيم ضعيف وإن كان له مال، اليتيم وإن كان له مال ضعيف، والأرملة كذلك ضعيفة. لذلك لا أريد أن أكرر ما تكلمت به، إنما أريد أن أقول على وجه يعني استعطاف الناس، استجداء ما عند الناس من عطف. يا جماعة، يا مسلمون، كثير من الناس لا يجد مأوى، لا يجد ما يدفع إيجار الشهر، ما عندوش ملك، مش ساكن في بيت ملك ولا حتى غرفة، هو كل طمعه يسدد إيجار الشهر. وكثير من الناس لا يجد ما يطعمه، لا يجد ما يطعمه، وكثير من الناس في حالة بؤس وضنك، في بؤس وضنك. لذلك علينا أن نجمع أيادينا، ولو لم نجد يدا تجتمع مع أيادينا نجمع كلماتنا، نجمع نظراتنا إلى الضعاف والمحاويج حتى يخف الحساب يوم القيامة، حتى يخف الحساب يوم القيامة. لذلك في الحديث الذي عند البخاري قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذ لم يجد ما يتصدق به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذ لم يستطع العمل؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذ لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. اتحرك، اتحرك في الخير، ادفع الفقير، ما معياش اشتغل، ما تكونش بطلان، اشتغل تكسب لنفسك ثم يكون معاك جود وخير تعطي غيرك. مش قادر اشتغل، قول كلمة خير، تكلم بالخير، تاخذ صدقة. مش ما عنديش فصاحة، ما عنديش فصاحة ولا بيان. قف مع غيرك في حاجته، أغث الملهوف، وما أكثر الملهوفين في أيامنا، في ملهوف وفي مهفوف. المهفوف ده ما عندوش حد، لكن الملهوف ده عنده عقل، ولكن هو في حاجة، في أزمة، يحتاج إلى واحد يقول له الله يعينك، يحتاج إلى واحد يقول له إيدي فيديك، يحتاج إلى واحد يمشي معه في حاجته. لم تستطع أن تبين وليس عندك فصاحة كيف مع ملهوف في حاجته. فالوقوف مع الناس في حوائجهم صدقات، صدقات. ما عندي استطاعة ولا عندي وقت. لا تتكلم بالسوء ولا بالشر، تصبح أخي الكريم متصدقا. وهذا حديث يوسع على الأمة، يوسع على الأمة. لذلك عش حميدا تمت حميدا، ولن يحيى المرء حميدا إلا إذا كان محمود الخصال. إذا حمل الناس فعالك فأنت محمود، وإذا ما قال الناس فلان هذا ليس عنده من المحامد فهو أسوأ الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه أحد أصحابه، يعني ذهب إليه يقول له رسول الله كيف أعلم أنني محسن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سل جيرانك، إن قالوا أنت محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. يعني هذا الجار اليوم يستطيع أن يسأل الجار؟ الإجابة معلومة، الإجابة مسبقة معلومة. لذلك أرجع وأقول لا تقهر الضعيف، فإن له ربا يأخذ بحقه. وأشد الظلم أن تظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. لا تقهر الفقير ولا تغصبه حقه، ولا تغصبه حقه، واقبله أن يحيا معك، أن يعيش بجوارك. إذن إخوتي الكرام، هذا ما أردت طرحه، والله من وراء القصد. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتغيير أحوالنا حتى يتغير ما بساحتنا إلى أحسنه. والله قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.